رجع من الصباح برضه قمت بالرسم وبعد هو اللي حطوا على مكان القراءة الله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كنا مع مسألة اختلاف العلماء في زكاة مال الصبي والمجنون. رأينا الاتجاهين، اتجاه الحنفية القائل بعدم الوجود، واتجاه الشافعية ومعهم كثير من الفقهاء يقول بالوجود. وقلنا الغرض التدريب على كيفية المقارنة وتأكيد حرص الأئمة الأعلام على الدوران مع الدليل والحق الحق حيث دار، وأن لكل منهم اجتهاده في فهم النص، وأن الاختلاف بينهم إنما هو لأجل الوصول إلى الحكم الشرعي الذي دل عليه الدليل. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم وبشرهم بالأجر على الاجتهاد أيما كانت نتائجه ما داموا أهلا له، لولا ذلك ما خاضوا في مسألة خلافية وما حفظ أحكام الشريعة وما بقي لنا إلا المجمع عليه، وهو قليل جدا إذا ما قورنا بالمختلف فيه. رأينا الدليل الثاني اللي استدل به الحنفية الشافعية، وأنهم قالوا على افتراض صحة الدليل وأنه صالح للاحتجاج، فتأويله أن المراد بالصدقة هنا النفقة، لأن الزكاة لا يمكن أن تأكل النفقة، أن تأكل المال، أن تأكل المال كله، وإنما الذي يمكن أن يأكل المال كله هي النفقة، وأن النفقة يطلق عليها صدقة، فنفقة المرء على نفسه صدقة وعلى أهله صدقة، بل إطعام المرء للحيوان في نظر الإسلام صدقة، في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني في كل حيوان له كبد وفيه حياة، فإذا أطعمته أو طعم هو من مالك ولو بغير إرادتك كطائر يسقط على الحب في الأرض أو حيوان يأكل من الزرع وأنت لا ترضى ذلك، تؤجر في كل ذات كبد رطبة أجر. طيب، بعد ذلك يقول الثالث إن علي رضي الله عنه أوجب الزكاة على الصبي والمجنون، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار. يبقى أول شيء يفيدنا لو صح هذا الخبر إن كان مذهب سيدنا علي إن مذهبه وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون على فرض صحة هذا الإيه؟ الأخر. الأمر الثاني بيقولوا ده كمان سيدنا علي مشهود له بالفقه وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب يقول إنه قد روي عن علي رضي الله عنه أنه لا تجب الزكاة عليهما، يعني إذا كان روي عن وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ففيه رواية عنه أخرى تقول لا يجب، يبقى كده تعارض النقل عن الإمام علي فالذي يريد دليلا يبقى يترك الاثنين، يبقى تعارضا تساقطا، نبحث عن الحكم في أدلة أخرى. قال: ولئن صح النقل عنه فهو معارض لقول سائر الصحابة. إن صح النقل عنه فيبقى كلام سيدنا علي مخالف لسائر الصحابة، وسائر كلمة سائر الصحابة سائر الناس بمعنى الباقي، بقية الصحابة، بقية الصحابة. على وقد نقل إجماع الصحابة على عدم الوجوب. من اللي نقله؟ من اللي نقل الإجماع؟ أيوة، الحسن البصري رضي الله عنه حكى هذا. وأيضا يبقى شوف أدي ردين. الرد الثالث قال له: الله، أنت بتستدل بكلام سيدنا الإمام علي، ده أنت في مذهبكم إن قول الصحابي ليس حجة، ليس دليلا، فلما تخالف هنا في هذه المسألة وتحتج بمذهب الصحابي؟ دي كلها ردود على هذا الدليل. وإحنا عارفين إن كان حتى في منهج الإمام أبو حنيفة في استنباط الأحكام يقول: إذا وجدت المسألة في كتاب الله أخذتها، فإن لم أجد نظرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد نظرت في أقوال الصحابة، فإن أجمعوا لا أخالفهم إلى غيرهم، فإن اختلفوا أخذت، لا مش اجتهاد، أخذت بقول من شئ وأدع قول من شئ ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. يبقى كل اللي هو أجازه لنفسه إن الصحابة إذا اختلفوا أنا أنظر في الآراء دي وأتخير منها، وأتخير منها. فما بالك إذا علمنا إن أكثر الصحابة على القول بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. لما كان لم يجد في الكتاب أو الصحابة فكان بيتهم. قال: نعم، فإذا وصل الأمر إلى إبراهيم وحماد والشعبي وعدد رجالا من التابعين فأجتهدوا كما اجتهدوا. هو كتاب على التابعين ولا معهم التابعين؟ هو أدرك بعض الصحابة لكن الراجح أنه لم يروي عنهم، يعني كان صغيرا، لكن ميلاده سنة 80 هجرية، 80 هجرية كان في بعض الصحابة موجودين، لكن لم تصح النسبة أنه روى عنهم، سمع منهم، وهو أسن الأئمة أكبرهم سنة. فولد سنة 80 وتوفي سنة 150. طيب، بعد كده الدليل الرابع، الدليل الرابع لمين؟ الشافعي. للإمام الشافعي على ايه؟ على وجوب، على ايه؟ على ايه؟ لا لا، انا بسأل اشوف التعبير الصحيح. على وجوب الزكاة في مال الصبي ولا والمجنون. على لأنه بيستدل على الوجوب، والحنفية بيستدلوا على عدم الوجوب. قال الدليل الرابع أن الصبي والمجنون إذا كان من الأغنياء دخل تحت الخطاب بقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم. هو الصبي لما ملك المال صار غنيا ولا فقير؟ احنا عندنا غني او فقير، والغني صحيح انواع، بس هو ده داخل في مين فيه؟ واحد صبي يملك مليون، ده غني ولا فقير؟ غني مفيهاش كلام. فبيقول ان اذا صار غنيا بماله فقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول لمعاذ: خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم، يعني خذها من أغنيائهم أغنياء المسلمين وردها على فقراء المسلمين. هذا الحديث يستدل به على عدم صحة الزكاة لغير المسلم. قالوا تجوز الصدقة على غير المسلمين لأنها جازت على الحيوان الأعجم، مش يساب عليها إذا أطعمه، فعلى الآدمي من باب أولى، فتجوز الصدقة، صدقة التطوع. لكن الزكاة قالوا لا يصح الدفع لغير المسلمين. ايه الدليل؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم: خذها من اغنيائهم، يعني من اغنياء المسلمين، وردها على فقرائهم، مش على الفقراء، لا فقرائهم، يعني فقراء المسلمين. خذها من فقراء، من أغنياء أهل اليمن المسلمين، وردها على فقراء أهل اليمن المسلمين. ما هذا يستدل به أيضا إن الأصل في الزكاة أنها لا تنقل إلا بشروط، إلا بشروط إن يكون غيرهم أيضا مسلمين وأشد منهم حاجة، فحينئذ تنقل. فلما يجي حد كده ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه ويفتح باب جمع الزكوات للناس اللي بياكلوا دلوقتي ورق الأشجار، ورق الأشجار وخزائن المسلمين متلتلة فيها المليارات، فينفع انها تنقل في هذه الحالة لأنها تنقل لمن هم أشد حاجة. فيقول في الجواب: ما مر من أن الصبي والمجنون ليس من أهل الخطاب فلا يخاطبان بالزكاة. خذها، أصل كلمة خذها من أغنيائهم يتضمن الخطاب للمسلمين الأغنياء أن أدوا الزكاة إلى عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان ايه فايدته ان هو يعني هيطلبها ان ما كانوش هم يستجيبوا يدفعوها. فيبقى الخطاب هنا ام منه الى معاذ ان ياخذ، ومتضمن الامر لاغنياء المسلمين ان يؤدوا. فيقول ايضا الخطاب هنا غير موجه للصبي وغير موجه للمجنون. الخامس قالوا لهم الشافعية انه يجب على الصبي والمجنون العشر في ارضهما وصدقة الفطر في مالهما بالإجماع. فكذا الزكاة، والجامع في ذلك دفع الحاجة عن الفقير. تقرير هذا الدليل إيه؟ بيقول طيب يا حنفية فيه اتفاق وإجماع بيننا وبينكم إن الصبي لو كان يملك أرض زراعية فيجب إخراج العشر من أرضه. العشر من أرضه واجب إخراجه، تعرفين زكاة الزروع والثمار ويقال عليها العشر، سواء كان الواجب نصف العشر أو العشر يقال عليه العشر، لكن إذا كانت تسقى بالآلة فالواجب نصف العشر، أو تسقى بسهولة وبدون آلة فالواجب العشر. فبيقولوا أنتم يا حنفية قلتم بوجوب العشر في زرع الصبي وثماره، ونحن معكم نقول ذلك. فزكاة الأموال الأخرى تكون كالعشور في الزروع والثمار، يعني نقيس دي على دي. والعلة الجامعة بينهما سد حاجة الفقير، فندفع من زرعه وثماره لسد حاجة الفقير، فكذلك ندفع من تجارته وذهبه وفضته وعروض تجارته سدا لحاجة الفقير. الجواب ايه؟ قال هناك فرق بين الزكاة المفروضة في الأموال الزكوية اللي هي عروض التجارة والسوائم الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة من ناحية، وبين العشور التي تؤخذ من الزروع والثمار. في فرق بينهم، ايه الفرق؟ قال ان الزكاة عبادة خالصة، والعبادات الخالصة لا تجب على غير المكلفين، لا تجب على الصبي وعلى المجنون، بخلاف العشر فانه ليس بعبادة خالصة بل فيه معنى المؤاناة. فيه معنى المؤاناة للغير، فليس هو عبادة فيها معنى المؤاناة اللي هي مؤاناة الغير ما تقوم به حياته. فالزروع والثمار ما يجب فيها فيه معنى المؤنة، لأنها كما تجب في زرع المسلم تجب في زرع غير المسلم وهو ليس من أهل العبادات، فهناك خراج يفرض على الأرض يدفعه غير المسلم، فالمسلم يدفع العشور وغير المسلم بيدفع الخراج عن الأرض، فهذا من هذا فيه يعني ليس بالعبادة الخالصة. لو كان عبادة خالصة ما كانتش تؤخذ من غير الايه، من غير المسلم. قال وهما أهلان لوجود المؤنة، لا لوجوب، وهما أهلان لوجوب، صححها في الباء. لو كان الصبي له مال تجب مؤنة الصبي في ماله ولا في مال وليه؟ في ماله، هو له مال وولي غني أيضا له مال، محتاج نفقة مدارس ونفقة كذا ونفقة كذا، يبقى إن أنفق الولي عليه من مال نفسه فهذا تطوع. لكن نعم ده في قضية تانية، يعني إن كان وليه فقيرا يأكل من مال ابنه بالمعروف، لكن بنقول ما دام الصغير غنيا فنفقة الصغير في مال نفسه، ومحتاج مدارس ومحتاج جامعات ومحتاج علاج ومحتاج غيره، كل هذا من مال، حتى لو زوجه وليه وهو صغير فبرضه نفقت زوجته عليه من ماله، فهي مؤنة، فهو أهل لوجوب المؤنة كنفقة الزوجة. وأما صدقة الفطر فلا تجب عليه على قول الإمام محمد رحمه الله. يبقى رأي الإمام محمد إنه لا تجب عليه صدقة الإيه؟ صدقة الفطر. طبعا نقول له طيب، لكن الإمام أبو حنيفة وده إمام المذهب وأبو يوسف رأيهم غير كده، قالوا بوجوب صدقة الفطر عليه. قال وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إنما وجبت على مالهما لأن فيها معنى المؤنة لاختصاصهما بمحل المؤنة، لاختصاصهما اللي هو المجنون والصبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا عمن تمونون، لا تمونون، أدوا عمن تمونون، لا عمن تمونونهم يعني تنفقون عليهم، مؤنة. فلا يجوز قياس العبادة الخالصة على العبادة التي فيها معنى المؤنة. هذه مسألة من مسائل الفقه المقارن، و المسألة الشيخ مناقشها بأسلوب مختصر جدا، إن كانت هنا في صفحتين فدي لو رجحت للكتب المطولة زي مثلا بدائع الصنائع أو غيره هتلاقيها فيها صفحات عديدة، صفحات عديدة، وبيناقشها من ناحية مش مناقشة مقارنة. لو حب أي باحث متمكن إنه يعمل هذه المسألة مقارنة يمكن يعمل فيها كتاب كتيب صغير كده يقول زكاة الصبي والمجنون، ويبحث المسألة ويجيب كل الأدلة اللي فيها والردود والمناقشة. مش طالب من حضراتكم ان انتوا يعني تحفظوا الأدلة وتحفظوا الردود وكده، بقدر ما انا بقول لك امعن النظر وشوف الناس بيتعاملوا مع المسائل الخلافية ازاي والمناقشات العلمية، مش اللي بيشلقوا البعض على كده، واللي بيعيبوا على الكبار يجي يقول لك البخاري كذا. لا الله، الردود موجودة لمن أراد إن هو يبحث عن الحق، اللي يريد يبحث عن الحق. لكن أفسح لهم المجال. أفسح لهم المجال ليه؟ هم بينهاشوا في اللحم الحي. علشان الدين ما عادش يمثل خط احمر عند حد، وعقيدة المسلمين صارت لكل من هب ودب، حتى ما فيش مانع عند غير المسلمين انهم برضو ينتقدوا عقيدة المسلمين. وبعدين الاعلام معروف انه الدين عنده مخيده، هو مش عايز القيود، مش عايز القيود. وبعدين الطعن في الدين ليه طرق عديدة. لما يجي يطعن في صحيح البخاري يبقى كل الأحكام الفقهية اللي مبنية على أدلة من صحيح البخاري بعيد النظر فيها ثاني بقى، سواء بيطعن في الصحيح نفسه أو بيطعن في الإمام. كذلك لما كانوا زمان يطعنوا بعض الرواة، في ناس ألفت كتب تطعن في سيدنا أبو هريرة رضي الله، تفضلها العلماء وكل شيء، وقوبلت الكتب بكتب أعمق وأفضل وأدق وأصح وكل شيء. لكن المهم القصد إيه؟ القصد إنه لما يطعن في أبو هريرة، شوف أبو هريرة راوي كم ألف حديث، يبقى لها إيه؟ كده. قديما قالوا عن القرآن الكريم بعضهم لبعض، قالوا للناس لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولما كان تكذبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يخلوا صورتهم كده، يعني كثير من الناس مش هيصدق، مش لا يصدقهم، لأنه هو المعروف بينهم بالصادق الأمين، قالوا نحن لا نكذبك وإنما نكذب ما جئت به. الشيطان ينطق على ألسنتهم ويملي لهم. المهم إن هو عايز يوجد البيئة اللي تسمع له وتصدق ما يقول. وكل إنسان يتعامل مع هذه الأشياء على قدر ما عنده من إيمان. لا ينبغي أن تمر هذه الأمور مرور الكرام، فكل التكليف على حسب الوسع والطاقة. فلما تسمع حد بيهاجم البخاري على الأقل يجب أن تعلم أن هذا يسيء للدين ويهدم في بنيانه، تبقى عارف كده، مش تلهس وراه وتستنى هيقول ايه كمان وتمسك الكلام ده تروجه او تعملها شبهة وتسأل فيها وتخلي اللي ما سمعش يسمع. البخاري اللي الأئمة قالوا لو حلف بالطلاق ان هذا الحديث اللي موجود في البخاري قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحنث في يمينه، ما دام في البخاري يبقى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اللي عايز يحصل ويشتغل بالدعوة يقرأ يشوف من هو البخاري. الآن صارت القراءة أسهل من ذي قبل بكثير، قل من لا يوجد عنده الكتاب أو الإنترنت، صار الآن في مقدور أي حد يأخذ مجانا على الجهاز بتاعه مكتبة من 7-8 آلاف كتاب يبحث فيها ليل ونهار ليل ونهار، بدل ما بيضيع الأوقات ويضيعوا الأوقات في أشياء تضر ولا تنفع. حصنوا أنفسكم وحصنوا أولادكم وزويكم، باختصار إمام البخاري إمام الأئمة. الإمام البخاري قال عنه علماء الإسلام بالإجماع إنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، يكفيك هذا ماشي، المسألة عايزة كثير علم، لكن اللي بيتناوش في هذا الموضوع ده من باب كل غناء بما فيه ينضح، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. في فرق بين واحد عنده شبهة بيدور على جوابها وفي واحد عايز يثير الشكوك ويشكك الناس في عقائدهم. أي واحد عاقل لما يسمع كده هيعرف دي مناقشة علمية ولا دي تشويه في ثوابت الإسلام. يعني أصل الكلام في القلب بس اللسان بيعبر عن اللي في القلب. طيب يا كرام، فيه مسألة تانية قدام حضراتكم هتقرؤوها وتحضروها للمرة القادمة، المسألة التالية على طول اسمها مسألة ايه؟ جواز دفع القيمة في الزكوات والكفارات والنذور عند الحنفية. جواز المسألة التالية على طول بعد المسألة اللي كنا فيها، صفحة 42 مسألة، قال يجوز أداء القيمة وما كان منصوصا عليه من الشاة والإبل والبقر في الزكاة عند أبي حنيفة. يعني لما واحد عنده 5 من السوائم من الإبل السائمة فراح الساعي يجمع الزكاة فله أن يأخذ الشاة وله أن يقول له طب هأدي ثمن الشاة فقط، صيام هو حر عند أبي حنيفة. قالوا مين أبو حنيفة ده؟ لا ده قال ده مش ده قال أكثر من هذا، قال أكثر من هذا. سيدنا واحد طلع المنبر في فندق الجمعة بيتكلم عن الإمام على المذهب الأشعرية كأنها خرج من الدين وبيتكلم بصدق الأستاذ إسلام. فتكلموا ازاي وتواجهوا ازاي ده وهو لابس عمامة وكاكولا معه مقولة للإمام علي رضي الله عنه قال لا يعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف أهله. خله الدمع لكم على طول. لا يعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف أهله. قبل ما تسأل تقول مين اللي قال ومين اللي ما قالش، اعرف الحق فيه، اعرف الحق ايه والباطل ايه. طب هتعرفه ازاي؟ ما انت هتعرفه ازاي؟ ما انت عايز حد يعرفك الحق. يبقى خذ عمن زكاه وزكى علمه اهل العلم والدين. ما تعرفش اهل العلم والدين وانت في بلاد المسلمين، يبقى ربما يكون مرفوع عنه التكليف، يبقى مش عاقل. لان الخطاب انما هو للعقلاء. انتظرني بس يا عم الله يكرمك. ان شاء الله وان شاء الرسول لو قلت ان اهل الدين فقط ولا هتنفعك في ايه؟ في ايه؟ اللي هو هو دي لا يعرف الحق بالرجال. كل واحد، سيدنا الإمام مالك قال هذا الكلام والجملة دي مأثورة عن غيره من العلماء. كل يؤخذ من قوله ويرد عدا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش اقول فلان الفلاني كلامه كله غلط وفلان الفلاني كلامه كله صح، لكن تعرض المساله فتوزن بميزان الشرع فيقال الصواب فيها كذا والخطا فيها كذا، ومن لا يعلم الجواب فيها يقول لا اعلم والله اعلم. كنت بتسال على ايه؟ طاعة أولي الأمر واجبة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهمت حاجة؟ طيب ما عايزين ايه؟ ما بتسألوا على ايه؟ امتدت للرسول النبي والله في مسؤول غير علماء يعني. بس انا عارف طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء من العلماء والامراء منكم من المسلمين من عارفين حاله الكلام من عارف الحق. ما انتش فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل بعض اصحابه في سرية اللي عارفين الفرق بين الغزوة والسرية. فكانوا في سفر وبعدين قال لهم ألست أميركم؟ قالوا بلى. قال أوليست لي عليكم طاعة؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا حطب. فجمعوا الحطب فأوقدوا نارا قال ادخلوا فيها. فحينئذ وقفوا بقى ينظر بعضهم لبعض يعني المسألة مفاجئة. ما هو قول الأمر. فالأمير له حق الطاعة. وبعدين فنطق وقال قائلهم والله ما دخلنا في هذا الدين إلا لننجو من النار. فيبقى هو الدين اللي هدخلنا النار؟ لا والله لا ندخل أبدا. فبان بعد ذلك أن هذا الأمير كانت فيه دعابة وكان بيشوف كده الناس فاهمين ازاي وفاهمين السمع والطاعة ده ازاي، انه لا تكون طاعة عمياء وانما الطاعة في المعروف. ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف. لما عادوا قصوا على النبي ما حدث، ماذا كان قوله عليه الصلاة والسلام؟ قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة في المعروف. فعندما نسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة الله كتابه وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم سنته، وأولي الأمر من المسلمين في المعروف. يبقى أول شيء أتحقق أنه أولي أمر، الشيء الثاني أن الأمر هذا في المعروف. واضح؟ لذلك التنازع فردوه إلى الله والرسول. فردوه إلى الله والرسول بس، لأن ممكن يكون الخلاف بين الناس وبين أولي الأمر، يبقى مين اللي هيحكم؟ مفيش حد يحكم لنفسه، ما ينفعش حد يحكم لنفسه، فيبدأ الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش الخصم يبقى حاكم. ده حتى قالوا القاضي إذا كان بينه وبين المدعى عليه عداوة، ده حتى بقانون البشر يجب عليه أن يتنحى، حتى قانون الإسلام هذا موجود، هذا قانون البشر موجود أيضا، قوانين الأرضية، لأن ده الإسلام لا يتناقض مع العقل. الإسلام هو الفطرة، الإسلام دين الفطرة، وكل مولود يولد على الفطرة. لا يمكن تجد في أحكام الإسلام حكما ينافي الفطرة. ولو جرد المرء نفسه من الهوى لعلم أحكام أشياء كثيرة جدا هي من المشتبهات عند بعض الناس وبيسألوا عنها كثير، لكن هو بس يجرد نفسه من الهوى كده وينظر لها بميزان العدل وما يكونش طرف في القضية، لأنه لما بيبقى طرف دايما بيميل اللي هو شايف لهواه. هذا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الله